بالفضاء نتصدى للشر وقوى الأعداء وبصوت عال نهتف للقتال وبدون جدال نبدأ بالنزال نحمي الأبرياء شيء من الاستمرار نكافح لأننا فرسان أحرار لنشر الأمان